وشوشة أن الإنسان يفعل الشيء يقول ربما إني ما فعلت، هذه ما يلتفت إليها. وإذا التفت إليها معناه أنها تكون هذه الأشياء تكون مرض، مرض نعم، مرض لا يفارقه. لكن المراد بالشكوك الشكوك التي تأتي حينا بعد حين. قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. عندهما للغير وعندهما له، ولا ندري هذا ما من هذا من هذا، يجتنب من كبره ويتيمم، لأنه قد يستعمل ماء غيره ما لا يجوز، أو ماء مسروق أو نحو ذلك. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. طيب الله جل وعلا يقول ولا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كيف تيمموا الماء أمامي قدامي؟ قال نعم، ما دام إن الماء هذا لا يجوز استعماله فكأنك فاقد للماء، كأنك فاقد للماء. عندك ماء، ماء لك مباح وماء لغيرك محرم، وأنت لا تعلم ماءك من ماء غيرك، فهذا لا يجوز لك أن تستعمل هذا، لأنك ربما استعملت ماء غيرك فلا تصح طهارتك، لا تصح طهارتك، فهذا تعتبر كأنك عادم للماء، كأنك عادم للماء. قال لا يشترط عاد أنه يقول أخلطهن أو أريقهن حتى يتحقق لدي أني عادم للماء، لا، تعتبر عادم للماء حتى ولا لم تخلطهما أو لو لم ترقهما. قال وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا. ومن هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. هذا على ما تقدم من إن الماء أنه بثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فهذا رجل، هذا إنسان عنده ماء طهور وماء طاهر، يعني غير مطهر كما تقدم على كلام المؤلف. فهذا يقول إنه يتوضأ منهم وضوءا واحد، يأخذ من هذا غرفه ويأخذ من هذا غرفه، ويتوضأ وضوءه واحد ويصلي صلاة واحدة. ولكن على ما تقدم من تحرير هذه المسألة من أنه لا يوجد طاهر غير مطهر لا تأتي معنا هذه الصورة، هذه ناحية. الناحية الأخرى أن النجس، ما دام أننا قلنا النجس لا يكون إلا بالتغير، ما يبقى عندنا اشتباه، ما يبقى عندنا اشتباه، لأن النجس سيظهر ويبين إما بطعمه أو لونه أو ريحه. لكن الذي تظهر أن يكون عنده ثياب طاهرة بثياب نجسة، يكون عنده ثوبين طاهرات والثالث منه النجس، ولا يعلم النجس من الطاهر، ما يدري هو هذا أو هذا أو هذا. هو متيقن إن أحد هذه الثياب الثلاثة أنه نجس، وأن اثنين منهما منهن طاهر. هذا يصلي ثلاث صلوات، أو صلاتين، يصلي صلاتين حتى يتيقن، ما دام ما عنده إلا واحد نجس، يصلي صلاتين حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر. ومثل ذلك إذا كانت محرمة، إذا كانت الثياب محرمة يعني تكون لغيره أو مسروقة أو منهوبة أو نحو ذلك، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة. عنده مثلا أربعة أثواب كلها نجسة وواحد منها وبعضها، يصلي أربع صلوات بعدد النجس ويزيد صلاة حتى يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر. وهذه المسائل يصورونها، يعني قد تقع ولكنها بعيدة الوقوع، وإنما يبينونها ويذكرونها خشية من وقوعها وخشية وتحريرا لأذهان المتعلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة. يقول: يشكل على كثير من الناس متى يصلي قصرا ومتى يجمع، أرجو إيضاح ذلك مع الأمثلة وفقكم الله. القصر، قصر الصلاة، معنى القصر هي قصر الصلاة الرباعي، تصلى ركعتين الظهر العصر والعشاء لا يقصر غيرها، المغرب لا تقصر، وصلاة الصبح لا تقصر، وإنما الذي يقصر هي الرباعيات، وهي الظهر والعصر والعشاء، يصليان ركعتين ركعتين. القصر ليس له إلا سبب واحد، انتبهوا لهذا، لأن كثيرا حتى يوجد من طلبة العلم إذا وجد مطر قصر. لا، القصر ليس له سبب إلا السفر، المريض لا يقصر في المطر، لا يقصر عند الحاجة، لا يقصر، ما يقصر إلا المسافر فقط لعلة السفر. الجمع له أعذار كثيرة، جمع الصلاتين في وقت واحد الظهر والعصر والمغرب والعشاء له أسباب كثيرة وله أعذار كثيرة، لكن القصر وهو صلاة الرباعية ركعتين ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر. فمثلا إنسان نزل مطر قال نقصر، قال لا لا تقصر، صل أربع، صل صلاة الرباعي. قال أنا مريض وتتعبني الصلاة، قال صل أربع ولو كانت تتعبك الصلاة، صل على حسب استطاعتك وعلى قدرتك. فالمهم من هذا أن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مسافر. أما الجمع لا، له أعذار كثيرة، يجمع الإنسان إذا كان مريض، ويجمع إذا كان مسافر، ويجمع إذا كان هناك مطر في صلاة الليل، صلاة المغرب والعشاء، ويجمع في أشياء كثيرة ذكرها العلماء، كلها سبب للجمع. والجمع معناه أن تصلي الظهر والعصر في وقت إحداهم، وتصلي المغرب والعشاء في وقت إحداهم، لكن إن كان الأرفق بك تقديم الصلاتين قدمت العصر وصليتها مع الظهر، وإن كان الأرفق بك التأخير أخرت الظهر وصليتها مع العصر، ومثل ذلك العشاء والمغرب، إن كان الأرفق بك أن تقدم العشاء مع المغرب صليت، وإن كان الأرفق بك التأخير أخر. يكون هذا مثلا بالمسافر، مثلا يكون مثلا يريد أنه بعد الزوال يسير من مكانه ولن يقف إلا بالليل، ويقول مثلا صلاة العصر ستكون في نفس الطريق، مثل هذا يقدم العصر فيصلي الظهر والعصر قبل أن يسير حتى يمتد سيره إلى الليل، يمتد سيره إلى الليل ولا يقف لصلاة العصر. ومثل ذلك مثلا إنشاء العشاء كذا التأخير، قال احنا الضحى، احنا الآن ضحى وحنا ما احنا واقفين إلا عند إلا العصر، إذا بغينا العصر ما احنا واقفين وما يزالون الآن ما دخل وقت الظهر، قال انوى تأخير الظهر إلى وقت العصر حتى إذا نزلتم العصر صليتوا الظهر صليتوا العصر. ومثل ذلك مثلا إذا كانوا يسيرون آخر النهار، قال حنا أقبل علينا صلاة المغرب وحنا لن نقف إلا مثلا بعد الغروب بساعتين ثلاث ساعات، قال إنوا تأخير المغرب إلى العشاء حتى إذا نزلتم صليتموها. فالإنسان يجمع يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا على حسب الأرفق به. متى يصلي قصرا ومتى يجمع؟ يجمع مثل ما قلنا القصر ليس له سبب إلا السفر، وأما الجمع إذا كان مريض إنسان يشق عليه أنه يصلي كل صلاة بوقتها، يصلي الظهر والعصر جميع، يصلي المغرب والعشاء جميع. إنسان يتكلف من الطهارة يشق عليها الطهارة، يأخر هذه إلى هذه أو يقدم هذه إلى هذه. يقول: البيت الذي يكون وقفا يهدم في مشروع ما ويجعل المال في بيت المال، حتى البيت الذي يكون وقفا يهدم في شيء ما ويجعل المال في بيت المال حتى يجد البيت المناسب. السؤال: هل يجب على هذا المال الزكاة أم لا؟ الوقف يكون نوعين، إما أن يكون وقف معين على معينين، وإما أن يكون موقوفا على جهة، موقوف على جهة. فإذا كان على معينين، قال على أولاد فلان أو على أولادي أو على كذا، فهذا فيه الزكاة، هذا في غلته الزكاة. وإذا كان نقودا باقية ففيه الزكاة. هذا متى؟ إذا كان الوقف على معينين محصورين، أولاد فلان أو أولاد فلان وفلان، ناس أسرة معروفة. أما إذا كان الوقف على جهة، على مسجد، على رباط، في سبيل على الفقراء، على طلبة العلم، على كذا من أوجه البر، هذا ليس فيه زكاة، لا في غلته ولا في رقبة الملك. فهذا المال المرصود يرى، إن كان أنه على معينين وجبت عليهم الزكاة، وإن كان لا إلا على جهة خيرية فلا زكاة فيه. يقول: هل التقاء طاهر بطاهر ينجس أو يسلبه الطهورية؟ فإن الإنسان لا ينجس والماء لا ينجس، فما حكمهما لو التقيا؟ يقول: هل التقاء طاهر بطاهر ينجس أو يسلبه الطهورية؟ ما يسلبه الطهورية، هذا ما يسلبه الطهورية. تقدم لنا أن الماء باق على طهورية حتى تغير بالنجس. ثم يقول: فإن الإنسان لا ينجس وكذلك الماء لا ينجس، فما حكمهما لو التقيا؟ وهم باق على طهوريته، باق على الطهورية. ما معنى قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ يعني الله سبحانه وتعالى ينهى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاءت قريش، زعم قريش وكبر قريش، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن يا محمد نحب أن نجالسك، ولكن لا نجالسك وأنت مثلا عند مع هؤلاء الفقراء، اجعل لنا مجلس واجعل لهم مجلس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم احشرني، قال: اللهم إني أحيني مسكين وأمتي مسكين واحشرني في زمرة المساكين. يحب هؤلاء، ولكن عنده رغبة عليه الصلاة والسلام أن الله لعل الله يهدي هؤلاء السادة وهؤلاء القادة والزعماء، فإنهم إذا أسلموا أسلم معهم مكة كلها، كل مكة تسلم معه. فكأنه صلى الله عليه وسلم صار عنده شيء من هذا، انه يعين لهم وقت او كذا او مال الى هذا. فالله جل وعلا قال له تبارك وتعالى: واصبر وطن نفسك وصبرها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مع هؤلاء العباد الذين يذكرون الله صباح ومساء يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. خلك معهم وخلك هل هم جلساء، ولا تعد عيناك عنهم، لا تطفح عينك وتنظر إلى إلى غيرهم من الناس، تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، هؤلاء الزعماء والكبرى والأثرياء والأغنياء، لا، خليك مع هؤلاء، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هؤلاء قد غفلت قلوبهم عن ذكر الله، لا تطعهم بما طلبوا منك من أنك تجعل لهم مجلس، تجعل لهم مكان وتسدرهم وهم مترفعين ومتزمتين على هؤلاء الفقراء وهؤلاء العباد الصالحين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هؤلاء يتبعوا أهواءهم واتبعوا شهواتهم، وكان أمره فرطا، يعني أمره ضايع، منفرط عليها الأمر، يعني منفرط، كل إنسان ما يعمل في طاعة الله هذا ضايع عليه حياة، إنسان ما يعمل في طاعة الله وفي مرضات الله ولا وشغلها الشاغل هي حياة الدنيا وزينتها، هذا أمره منفرط عنه، هذه رايح ومنقضية ومنتهي بأجل قريب أو بعيد حتى، لكنها مصيرها إلى الانتهاء. الذي يعمل هذا العمل وليس له نصيب مع الله، هذا منفرطة عليه حياته ومنفرطة عليه دنياه، وهذا ضاع عمره شبهلا شبهلا، فلم يستفد من حياته شيء. فهذا معنى قوله تعالى وكان أمره فرطا. النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى أصحابه وإلى كذا وأعرض عن هؤلاء امتثالا لأمر الله جل وعلا. يقول إذا كان الماء أقل من قلتين واختلط بنجاسة ولكنه لم يتغير فيه لا ريحه ولا لونه ولا طعمه، فهل يبقى على طهوريته؟ هذا على المذهب وعلى ما تكلم عليه المؤلف أنه شرب الطهورية ما دام أنه أقل من القلتين ولاقى النجاسة فغسل، ولكن الراجح لا، الراجح أنه لا يزال باق على طهوريته ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فالأصل بقى طهورية. يطالب هذا السائل بعلة نجاسة البول، هل هي الغسل؟ فإذا كان كذلك فكيف يكون نجسا؟ يقول ما الدليل على نجاسة البول؟ على نجاسة البول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء على بول الرجل، على بول الذي بال بطائفة المسجد، وغسل ثوبه من بول الصبي، معروف هذا شيء من الدين بالضرورة، إن البول من الفضلات النجسة. يقول ما حكم الماء الذي يضاف إليه الأدوية الطبية؟ الأدوية الطبية إذا كان إنه لا يزال باقي على طهوريته، باقي على اسمه ماء، فهو ماء رافع للحدث ومزيل للنجس، وإن كان لا تغير وأصبح مثلا يعني ما يسمى ماء وإنما يسمى مثلا سبيرتو أو يسمى شيء أو ماء أو من هالمياه حقت البطاريات أو نحو ذلك، هذا ما يقال له ماء، هذا راح عن الماء ما عنده ماء. يذكر السائل أنه في سنن أبي داود ثبت أنه مسح الرأس 3 مرات عن علي وعثمان، قال والحديث حسن من طريقين، فكيف نجمع بينه وبين ذلك الحديث الذي يذكر أنه مرة واحدة؟ لعله أنه مسح، أن الثالثة مسح الناصية، أن مسح الثالثة هي مسح الناصية، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الإمام وأنه مسح على الناصية. هل الماء المسروق لا تصح به الصلاة؟ نعم، الماء المسروق والماء المغتسل هذا لا تصح به الصلاة لأنه مغصوب، مغصوب. وما حكم الصلاة في أرض مغصوبة؟ لا تصح الصلاة فيه إذا كانت الأرض هذه مغصوبة، فالإنسان لا يجوز أن يصلي فيه سواء كان هو الغاصب أو غصبها غيره. الكويت مغصوب لا تصح لهم الصلاة. إن اشتبه طهور بنجس فأنتم تقولون حفظكم الله إن الشخص يتيمم، مع العلم أنه ممكن لشخص معرفته أن الماء طاهر أو غير نجس بتغير اللون والطعم والرائحة. نعم هذا قلناه، قلنا انه لا يمكن يشتبه، قلنا انه لا يمكن يشتبه بالنجس، لان النجس ما ظهرت فيه النجاسه، والطاهر او الطهور ما خفي ما لم تظهر فيه النجاسه، معناه انه لا يوجد شيء يشتبه، وانما قررناه على حسب ما ذكر المؤلف. هل يلزم المصلي والامام رفع اليدين اثناء دعاء القنوت ام لا، وكذلك على الصفا والمروه؟ ما هو لازم، بس مستحب، مستحب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالقنوت، يرفع يديه بالقنوت وفي الدعاء، فهذا مستحب. اذا كنت مسافرا الى مثلا الى الرياض، فهل يجوز لي ان اقصر الصلاه طول مكثي هناك؟ اي نعم، اذا كان الانسان مسافر الى مكان لغرض من الاغراض، يراجع في مساله، او مثلا يعالج، او يزور احد، او نحو ذلك، ما يعني معتبر انه مسافر ينتظر انتهاء عمله او انتهى شغله حتى يعود الى بلده، هذا يعتبر مسافر، وحتى لا يعلم انه سيبقى 4 أيام فاكثر، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لكن كون الانسان ذهب الى بلد مثلا بعيد لاجل دراسه او لاجل عمل بسفاره او عمل مثلا بملحقات او نحو ذلك، هذا ما يعتبر يقال مسافر، كان راح يعلم انه لا ياتي الا بعد 5 سنوات او 4 سنوات او اكثر او اقل، وراح مثلا اسس محله واشترى سيارته وكذا، هذا يقال يقول انا مسافر؟ لا ابدا، هذا ما يعتبر مسافر، هذا مقيم، هذا حكم المقيمين. لكن المسافر هو الذي اتى لغرض من الاغراض، ينتظر ينتهي هذا الغرض من علاج او زيارة او اشتراء اغراض او نحو ذلك ويعود، هذا مسافر، يقصر له، يقصر وله حق الجمع. هل يجوز سقي الزرع بالماء النجس؟ يجوز سقي الزرع بالماء النجس؟ اذا كان عليه ثمر فلا يجوز، اذا كان عليه ثمر اما حب واما شجر هذا لا يجوز، وان كان لا إلا ما عليه لا ثمر ولا حبوب، ويستهلك هذا قبل أن يأتي زمن الثمر والحبوب فلا بأس. يقول عادة ما يستعمل أهل البادية الماء، عادة ما يستعمل أهل البادية الماء، وأحيانا يتغير بالروث والبول لبعض الحيوانات كالحمار مثلا أكرمكم الله، فما حكم الماء؟ الحمار نجس، إذا تغير يقول حمار أو روث حمار هذا نجس، الحمار نجس فضلاته، إلا ريقه عرقه ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه طاهر، وأما فضلاته من الروث والبول فهذه نجسة، أما الإبل والبقر والغنم فهذه فضلاتها طاهرة، فضلاتها طاهرة، حتى لو جاء على الإنسان البول أو كذا طاهر، بس يستحب يعني أن الإنسان مثلا يزيل مثلا هذه الفضلات، يزال يجب من باب النظافة. في محطات السفر كالمطارات مثلا غالبا تقام صلاة المغرب، وبعد ذلك يكون هناك مسافرون بعد الفراغ من صلاة المغرب يقومون بأداء صلاة العشاء قصرا، ويوجد هناك أفراد يعملون في المطارات مثلا وهم العاملين، فهل يدخلون معهم بنية المغرب؟ لا ما يدخلون، ما يصلي الجمع أو يقصر بالمطار إلا من أراد السفر، من أراد السفر، أما الذين يعملون في المطار فهؤلاء مقيمون، هؤلاء مقيمون لا يترخصون لا بالجمع ولا بالسفر ولا بالقصر، لا بالجمع ولا بالقصر. وأما هذا رخصة للمسافر، إنسان ينتظر الطائرة تقلح فيصلي المغرب ثم يصلي بعدها العشاء جمعا وقصر جائز، أو الظهر مع العصر أو نحو ذلك، هذا جاي، لأن المطار خارج العمران، المطارات خارج العمران، الذي وصل إلى المطار يعني ابتعد عن مكان العمران فيجوز له الترخص، بس ما ينبغي حالة الواحدة، وهي أنه كثير منه يصير يأكل في نهار رمضان، هذه ما تنبغي، ما هو لأجل أنه ما يباح، وإنما هالظاهرة إن بلد إسلامية ويروح يأكل أمام الناس ويشرب أمام الناس، أو ربما والعياذ بالله بعد يدخنون، هذه فيها أولا كثير من الناس يجهلون الأحكام الشرعية. الأمر الثاني إن فيها يعني عدم توقير للزمان والوقت فلا ينبغي مثل إنه يتظاهر الإنسان مثل هذه الأشياء. أما قصر الصلاة وجمع هذا لا بس. وقت القتال إن كان قتال سفر، القتال يقاتل الإنسان وهو مسافر يقصر الصلاة، وإن كان لا حضر مثل العدو داهم البلاد ويصلون الناس هذا لا، يصلي صلاة الخوف ولكن لا يقصر الصلاة. يا شيخنا السؤال لا ما يدخل. نعم يدخل معه إذا كان مثلا إنسان يصلي صلاة قصر، يدخل معه إنسان يريد أن يتم، إذا سلم هذا الذي يقصر الصلاة يقوم كأنه قد فاته شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وقت الفتح بأهل مكة وغيرهم، ولما صلى ركعتين سلم والتفت إلى أهل مكة وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني نحن مسافرون وأنتم مقيمين، أنتم يجب عليكم الإتمام. فهذا يجوز أن يصلي المقيم خلف المسافر، وإذا قصر المسافر وسلم من الركعتين يقوم هو ويتم الصلاة. لكن لو أنت أيها المسافر صليت خلف مقيم يجب أن تتم الصلاة متابعة للإمام، أنت مسافر وصلاتك ركعتان، لكن صليت خلف إنسان يتم الصلاة، ما تقول أجلس حتى ينتهي وأسلم أو أسلم بعد ما يصلي ركعتين، لا، الواجب متابعة الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأن تأتم بالإمام وتكمل الصلاة تتمها ولو كان في حق السنة في حقك القصر. يقول هل يعتبر الذاهب من مكة إلى جدة أو إلى الطائف مثلا مسافرا؟ نعم يعتبر مسافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.